بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين والإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الدرس الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا علينا جميعا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، ندرس بإذن الله تبارك وتعالى هذه العقيدة المباركة كما علمتم وأعلن لها. ولا شك أن العقيدة من المهم جدا أن يعتني بها الإنسان اعتناء بالغا، لأن لها الأثر الكبير في نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، نجاته في الدنيا من الأمور الشركية والبدعية والأمور التي تجر إلى المعاصي كبيرها وصغيرها، ونجاته أيضا في الآخرة من النار، نسأل الله جل وعلا السلامة منها. أيها الأحبة، في هذا الوقت وفي هذا الزمن أصبح الصراع عقائديا، والجبهة الساخنة تدور حول أمور قد كانت مسلمة وثابتة في قلوبنا، لكن في هذا الزمن ظهر من يشكك في هذه المسلمات وهذه العقيدة الثابتة، ولهذا توجب علينا جميعا الاعتناء بأمور العقيدة، ألوهية وربوبية وما يتعلق بجانب الأسماء والصفات. ونحن بإذن الله سندرس هذه العقيدة المباركة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية لقاضي من القضاة، وهو رضي الدين الواسطي من العراق، عندما طلب منه أن يؤلف له عقيدة في معتقد أهل السنة والجماعة تكون عمدة له ولأهل بيته، فألف رحمه الله هذه العقيدة، وابتلي فيها أشد الابتلاء، بل إنه سجن على تأليفها، وسيأتي الكلام على هذا. لكن أحببت أن أصور لكم أهمية العقيدة والحرص عليها، وأنها في معترك ظاهر في هذا الزمن. كما ترون، أنشئت بعض المؤتمرات وأنشئت بعض الاجتماعات وبعض اللقاءات في القنوات من أجل التشكيك في العقيدة السلفية، ومن أجل إخراج عقيدة السلف الصالح وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم، وإن لم يكن صراحة إلا أنه إخراج هذه العقيدة السلفية وما يسمى بالوهابية، إخراجها من تأطير ومسمى أهل السنة والجماعة. وهذا يدلنا على أننا مقبلون على عراك شديد وصراع ظاهر، قد يكون بجانبك في أحد الأيام من يعتقد اعتقادا ضالا، وقد ترى مقطعا أو ترى وتشاهد في إحدى القنوات من يشكك في هذا ويلبس عليك تلك الأمور. فلهذا توجب علينا دراسة هذه العقيدة، ومن أفضل ما ألف كما قلت لكم عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية. لماذا شيخ الإسلام؟ لماذا يهتم الكثير بشيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام له الأثر البارز في ترسيخ العقيدة والرد على الفرق الضالة، بل إنه ممن جمع بين العلم الشرعي والعمل بالعلم والعبادة والجهاد في سبيل الله، وهذا من النادر. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا اجتمع في العالم هذه الأمور وفق في دعوته ووفق في جهاده. قد يأتي إنسان عنده علم لكن يتخلف عنه بعض هذه الأشياء، وقد يأتي إنسان عنده جهاد لكن لا يوجد عنده شيء من العلم، لكن شيخ الإسلام وفق لهذا، فإذا رأينا علميته نجد أنه راسخة، وإذا رأينا عبادته نجد أنها قوية. من ذلك ما حصل له رحمه الله تعالى عندما حاور فرقة البطائحية وهم من فرق الصوفية، عندما أوهموا الناس بأنهم يدخلون النار في طرق معينة. يقول رحمه الله عندما حصل له موعد معهم ومناظرة بينهم، يقول: إني أعددت في تلك الليلة لذلك اليوم ما لم أعدده من قبل، يقصد في العبادة والالتجاء إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن للخلوة آثار تبين في الجلوة، إن للخلوة آثار تبين في الجلوة. ولهذا وفقه الله جل وعلا ونصره عليهم. إذا رأينا جهاده رحمه الله تعالى نجد أنه له الموقف الكبير والقوي رحمه الله تعالى في عدة معارك، من أشهر تلك المعارك معركة شقحب التي حصلت بين أهل الشام وجزء من أهل العراق مع التتار، عندما تواجهوا مع المسلمين وظهر بعض الناس من المرجفين من المسلمين وأراد تثبيط المسلمين عن هذه المواجهة، حتى أنه ظهر بعض الناس من هؤلاء المشايخ وكسر السيف أمام الناس وقال: إنكم لن تقدروا عليهم ولن تستطيعوا على هزيمتهم، لكن شيخ الإسلام وثبت الأسد وصال وجال على خيله رحمه الله تعالى وأقسم وقال: والله إنكم لمنصورون، والله إنكم لمنصورون، حتى قالوا له: قل يا إمام إن شاء الله، فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ثم نصرهم الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بشيء من يعني لماذا يهتم الكثير بشيخ الإسلام بن تيمية وكيف أن الله جل وعلا أبرزه للناس، لأنه جمع يعني هذه الأمور. أما اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، وولد رحمه الله تعالى في سنة 661، وتوفي رحمه الله في سنة 728. إذن شيخ الإسلام إذا قيل لك في أي قرن هو، فتقول في القرن السابع، في القرن السابع. أما صفة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فقد وصفه أحد تلاميذه وهو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فقال: إن بشرته بيضاء، وشعره شعر لحيته، وشعر رأسه أسود، وكان رحمه الله قليل الشيب. ثم قال عنه بأن له عينان كأنهما لسانان ناطقان، وكان سريع القراءة تعتريه حدة أحيانا فيهبطها بحلم ورحمة ولطف، وكان شديد الذكاء والشجاعة. هكذا وصفه تلميذه الذهبي رحمه الله تعالى. أما ابن دقيق فقد تكلم رحمه الله تعالى عن علمه فقال: إنني لما اجتمعت بابن تيمية رحمه الله فقد اجتمعت بشخص كأن العلوم كلها بين عينيه وبين يديه، يغرف منها ما يريد ويدع منها ما يشاء. وهذا كافي في وصف علمه رحمه الله. أما شيوخه رحمه الله فقد قال ابن عبد الهادي وهو من أحد طلابه أيضا بأن من شيوخه المجد بن عساكر وابن أبي اليسر وغيره. وأما طلابه فكثيرون معروفون، منهم وهو أشهرهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن عبد الهادي، وأيضا الذهبي، وابن كثير، وابن رجب، والمزي، ونحوهم. هذه العقيدة التي سندرسها سنتكلم عن جوانب منها، أما اسمها فهو العقيدة الواسطية، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. هذا هو الاسم الصحيح لهذه العقيدة المعروفة. سبب تأليف هذه العقيدة كما قلت لكم قبل قليل هو أن بعض القضاة، قضاة واسط وهو رضي الدين الواسطي، طلب منه أن يؤلف له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، مع أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في المناظرة أنه رفض هذا، وقال هناك كثير من أهل العلم ألف في هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فخذ أحد هذه المؤلفات فهي تكفيك، إلا أنه أصر عليه وألح عليه بأن يكتب هو بنفسه هذه العقيدة، فكتب هذه العقيدة المباركة في جلسة يسيرة بعد العصر، في جلسة واحدة. وإن دل هذا على شيء فهو يدل على قوة علمه واستحضاره للأدلة وتصوره الكامل للعقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من بعدهم. ولهذا جلسة واحدة كتبت فيه هذه العقيدة، وانظر إلى حال الناس منذ أن كتبت هذه العقيدة، بدأ الناس يتناسخونها في ذلك الوقت في العراق وفي الشام، وانتشرت بين الناس وحصل فيها الخير الكثير. هذه العقيدة الذي كتبها شيخ الإسلام، لا تظنون يا أحباب أنه كتبها وانتهى الأمر، لا، بل إنه كتبها وابتلي عليها وسجن من أجلها وعذب على كتابتها. فإنه رحمه الله عندما سطع نجمه وظهر غوره رحمه الله بين الناس، لا سيما بعد أحداث الشام وجرأته أيضا رحمه الله في كلامه مع قائد التتار قازان، وما حصل وحدث له مع الناس في موقعة شقحب، ظهر الحساد والمتربصين له من مشايخ ذاك الزمان، فظهروا وألبوا عليه الناس ولم يجدوا شيئا، وأخذوا على هذا وقتا حتى وجدوا هذه العقيدة في أيدي الناس، فأخبروا السلطان، سلطان الشام في ذلك الوقت، وقالوا بأنه ألف عقيدة ضالة. وهؤلاء المتكلمين على اعتقاد فاسد من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وكبار الصوفية، فأمر السلطان في ذلك الوقت بإحضار شيخ الإسلام، وحضر الناس من القضاة والمتخصصين، وبدأت المناظرة، وكان ممن ناظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدة علماء في ذلك الوقت، من أبرزهم صفي الدين الهندي، وهو من كبار مشايخ الصوفية، وكان أول من ناظر شيخ الإسلام على هذه العقيدة المكتوبة. فعندما بدأ بالمناظرة معه وجد أنه نهرا مقابل بحر لا ساحل له، فانهزم. ثم جاء الثاني وهو من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية الخاصين، لكنه تركه ويسمى بابن الزملكاني. فناظر شيخ الإسلام حتى اقتنع بهذه العقيدة وأنها عقيدة صحيحة، فتنازل وسلم لما في هذه العقيدة. ثم جاء الآخر تلو الآخر فانتصر عليهم شيخ الإسلام، وفرح الناس بشيخ الإسلام، وذهبوا به إلى البيت وأحضروا معهم الشمع. ثم بعد فترة تبين أن من قام بهذه الحيلة وهذا التأليب اثنان من المشايخ الذين ضلوا السبيل. أولهم ابن مخلوف المالكي، والثاني نصر المنبجي. أما ابن مخلوف فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاوى عديدة جهل ابن مخلوف وأن عنده ضلال. وأما المنبجي فقد تكلم أيضا عنه شيخ الإسلام بأنه على اعتقاد ابن عربي في اعتقاد الحلول والاتحاد. بعدما انتصر شيخ الإسلام تكلم هؤلاء القضاة ابن المنبجي وابن مخلوف عند الوالي، حتى سجن شيخ الإسلام وعذب. ثم خرج فيما بعد عندما أخرجه السلطان الناصر عندما ضم دمشق وما حولها للعراق، وأتى به وقال: ماذا تريد أن نفعل بهؤلاء ابن مخلوف والمنبجي؟ فقال: إني أحللتهم ولا أريد منهم شيئا، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنهم، ولا يصل لهذه المرتبة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، وهذا من المقامات العالية التي لا يوفق لها العبد إلا إذا كان متعلق بالله جل وعلا أشد التعلق. هذه العقيدة بعدما أظهر الله جل وعلا شيخ الإسلام وقع الاتفاق عليها بأنها عقيدة سنية سلفية، وقع الاتفاق عليها بأنها عقيدة سنية سلفية. وهذا اللفظ الذي أقول وقع الاتفاق عليها بأنها عقيدة سنية سلفية ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وذكره ابن رجب، وهذا نقل للاتفاق والإجماع. مما يدل على ذلك أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حال مناظرته لهؤلاء كان يقول لهم: وأنا أتحداكم أن تأتوا بحرف واحد يخالف ما عليه الكتاب والسنة، ولكم 3 سنوات، فإن تبين خلاف ما ذكرت رجعت عما كتبت. لكنه لم يجدوا ولن يجدوا، لأن هذه العقيدة مبنية على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول في المتن سأذكر لكم خريطة لهذه العقيدة لكي نتصور ما الذي بداخلها. فنقول بأن هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، تدور على عدة محاور وأصول. الأول أصول أو أصول أهل السنة والجماعة، يعني ذكر فيها أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والإيمان. أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والإيمان. الثاني أصولهم في باب الأسماء والأحكام وباب وعيد الله تبارك وتعالى. الثالث أصولهم في باب القدر واليوم الآخر وما يتعلق به. الرابع أصولهم في الكرامات، كرامات الأولياء. الخامس ذكر حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم والولاة وما لهم وما عليهم. السادس ذكر مصادر التلقي التي يجب على كل مسلم الأخذ بها، ومصادر التلقي معروفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. السابع عقيدتهم في باب الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثامن عقيدتهم في باب الجهاد وما يتعلق بالشعائر الظاهرة. هذا ما يتعلق وتدور حوله هذه العقيدة الواسطية، ثمان أصول ومحاور تدور عليها هذه العقيدة المباركة. فلعلنا نبدأ الآن في الكلام على المتن. تقرأ يا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أحسنت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة بالبسملة، وهذه هي عادة المصنفين. وذكر العيني في عمدة القاري بأن عادة المصنفين أن يبتدئوا بثلاثة أمور: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله. الباء هنا للاستعانة، والاسم هو ما دل على مسمى، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ولم يقترن بزمن. قال: بسم الله. لفظ الجلالة هو علم على الذات المقدسة، والمراد به بأنه جل وعلا هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وسيبويه عندما ذكر لفظ الجلالة عرفه بتعريف عجيب، فقال بأنه أعرف المعارف. وهذا التعريف عجيب وجميل، فلا يعني يعرف الله جل وعلا بهذا اللفظ إلا بما ذكر سيبويه. فالله جل وعلا كل يعرفه سبحانه وتعالى، كل يعرفه، بل إن هناك ضرورة في قلب العبد عندما يحتاج شيئا أو يضطر إلى شيء، تجد أنه فطرة ينقلب نظره إلى السماء ويتعلق بالله جل وعلا. ولا يخفاكم قصة الهمداني مع أبو المعالي الجويني، وهي متعلقة في إثبات صفة العلو، لكن الإشارة هنا الذي أقصدها تتعلق بالفطرة. يقول الهمذاني رحمه الله تعالى بأنه حضر حلقة أبو المعالي الجويني، فكان يتكلم في درسه ويشرحه لطلابه، حتى قال: كان الله ولا شيء. هو يريد أن ينفي أمرين: الأمر الأول ما يتعلق باستواء الله جل وعلا على عرشه، والأمر الثاني يريد أن ينفي إثبات صفة العلو. وأبو المعالي كان أشعرياً، والأشاعرة لا يثبتون صفة العلو، بل إن عندهم عقيدة تقول هكذا. في كتاب جوهر التوحيد يقولون في شروحها، يقولون من رفع إصبعه إلى السماء عن اعتقاد فقد كفر، ومن رفعه إلى السماء من غير اعتقاد فقد فسق. يقصدون بهذا الإشارة إلى العلو. طبعا هم يقولون إذا أثبتنا العلو معناها أن هناك أشياء تحيط بالله جل وعلا، وهذا كلام باطل. سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا الدروس الكلام على عقيدتهم وبيانها. أبو المعالي الجويني قال كان الله ولا شيء، يريد نفي صفة العلو عن الله جل وعلا واستوائه سبحانه وتعالى على عرشه. فرفع يده الهمداني وقال يا أستاذ ما رأيك بهذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فما من داع يقول يا الله إلا توجه قلبه إلى السماء. فطأطأ برأسه أبو المعالي وبدأ يضرب على رأسه ويهز رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. ولهذا رجع ولله الحمد هو إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وليس هو فقط، بل هناك فخر الدين الرازي رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة وغيرهم. الشاهد من هذا أن الله جل وعلا أعرف المعارف، حتى يقال فيما يقال أن الحيوانات عند ضرورتها وحاجتها المحلة الملحة في مثل الولادة يكون ترقبها إلى السماء كأنها تنتظر الفرج من الرب جل وعلا، وهو أهل سبحانه وتعالى للفرج وفك الكرب سبحانه وتعالى. قال الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما دالان على صفة الرحمة. إذن الرحمن الرحيم من أسماء الله جل وعلا ويدلان على إثبات صفة الرحمة. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الرحمة كما يليق به سبحانه وتعالى، بخلاف الفرق الضالة. فمثلا الأشاعرة إذا أتوا لصفة الرحمة يؤولون ويحرفون ويقولون، مثلا لو تأتي لسورة الفاتحة وتجد من تكلم عليها في قوله الرحمن الرحيم، تجد أنه يقول إرادة الإنعام ولا يثبت صفة الرحمة، يقول المراد بالرحمة إرادة الإنعام ولا يثبت صفة الرحمة. طبعا عندهم قياسات باطلة وضلالات خاطئة نأتي عليها بإذن الله فيما بعد. فالرحمن الرحيم من أسماء الله جل وعلا يؤخذ منهما صفة الرحمة، والرحمن يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، والرحيم فهو يدل على أن رحمة الله جل وعلا واصلة للخلق، كما أن الرحمن يدل على أن رحمة الله واسعة بالخلق. وأيهما أشمل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الرحيم أشمل من الرحمن، لأن فيه صفة التعدي للمرحوم، بخلاف الرحمن فهو صفة قائمة بالله جل وعلا غير متعدية. إذن نأخذ من هذا أن الرحمن الرحيم، وهذا المهم الآن، أنهما اسمان من أسماء الله جل وعلا يؤخذ منهما صفة الرحمة. بدأ بالبسملة لماذا؟ اقتداء بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته عندما كتب للمقوقس وهرقل وغيرهم، وأيضا عملا ببعض الأحاديث وإن كان فيها مقال، لكن ذكر ابن الصلاح والنووي بأن الأمة تلقتها بالقبول. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر. والمراد بأقطع يعني معدوم البركة أو ناقصها. وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ به بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع إلى آخره. إذن فعل هذا رحمه الله اقتداء بالكتاب العزيز، لأن جميع سور القرآن مبتدأة بالبسملة سوى سورة ماذا؟ براءة، توبة. وعملا بما جرى عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد بذكر بعض هذه الأحاديث. فإن قيل ما الجمع بين رواية بسم الله الرحمن الرحيم ورواية الحمد لله رب العالمين؟ الجمع وإن كان في هذا الأحاديث مقال، لكن كما قلنا متلقى في القبول، أن يقال بأن الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم حقيقي كما ذكر العلماء، والحمد لله رب العالمين من باب النسبي الإضافي، هكذا ذكر العلماء. قال الحمد لله، الحمد لله الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا. والحمد في اللغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. وأما في الاصطلاح فالحمد كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وهو أجود التعاريف بأنه ذكر محامد أو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. انتبهوا، ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. وقيل بأن الحمد فعل ينبئ على تعظيم المحمود لجوده وإنعامه، لكن تعريف شيخ الإسلام رحمه الله أدق وأشمل، كلاهما صحيح لكن تعريف شيخ الإسلام أدق وأشمل. وهنا مسألة، هل هناك فرق بين المدح والحمد؟ نعم، ذكر العلماء أن هناك فرق. الفرق كالتالي: أما من جهة اللفظ فالحمد بأن يقول الإنسان الحمد لله، بأن يقول الإنسان الحمد لله. وأما المدح فهو الثناء على الشخص، وهذا أمر معلوم. لكن الفرق الدقيق هو أن المدح قد يكون ثناء لكن بلا محبة ولا تعظيم، وأما الحمد فهو ثناء مع المحبة والتعظيم. إذن أيهم أشمل؟ الحمد، أنت تثني على الشخص وتمدحه مع محبته وتعظيمه، لكن المدح أنت تثني على الشخص لكن قد لا يشترط أنك تحبه. تقول إنسان مثلا كريم لكنه سيء الطباع فلا أحبه، فهذا مدح ولا حمد؟ مدح. والحمد هو الذي يشمل المدح مع المحبة. المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة حمد الله جل وعلا على إرسال الرسل الذي انتهى أمرهم ولله الحمد بالظهور والعزة، فقال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله جل وعلا يحمد على نعمه التي لا تحصى، ومن أجل هذه النعم إرسال الرسل، ومن أعظم الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، وأما في الاصطلاح فهناك خلاف طويل عريض في تعريف الرسول، لكن جمهور أهل العلم يقولون بأن الرسول هو من أمر من ماذا؟ لا، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فيقولون ماذا؟ ماذا؟ من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. قالوا بأنه يجدد دينا إن درس دين أحد الأنبياء الذي قبله. إذن هذا هو تعريف الرسول عند جمهور أهل العلم. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما هو؟ هو العلم النافع، ويدخل فيه كل الإخبارات الصادقة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأوامر والنواهي التي جاء الشرع بها. والهداية على نوعين معروفان أو معروفين: الأول هداية الدلالة والبيان والإرشاد، كقوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا قال الله جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهذه منفية عن جميع الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليها قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: ودين الحق. دين الحق هو العمل الصالح، وأيضا يراد ويطلق لفظ الدين على الجزاء، كقوله جل وعلا: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. ويطلق أيضا ويراد به الخضوع والانقياد، كما يقال: فلان دان لسيده. وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. قال: ليظهره على الدين كله. وقد وقع هذا ولله الحمد، فإن المسلمين قد جاهدوا في الله جل وعلا حق جهاده، ونصرهم الله جل وعلا عندما كانوا متمسكين بدينه، فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة، حتى قالوا بأنها لا تتجاوز 30 سنة. مع أن عددهم وعتادهم كان قليلا جدا، إلا أن الله جل وعلا وفقهم ونصرهم مع كثرة الجيوش الكافرة في ذلك الوقت من الفرس والترك والبربر والروم ونحوهم، إلا أن الله جل وعلا أعزهم لأنهم تمسكوا بدين الله جل وعلا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بأنهم سيملكون مشارق الأرض ومغاربها، كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قال هذا عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام قبل فتح مكة، فانتشر هذا الدين واتسعت رقعة الإسلام في أقصى الشرق من جهة بلاد الهند إلى المغرب من جهة بحر طنجة، فوفق الله جل وعلا هؤلاء المسلمين وملك المسلمين ملكا لم يملكه غيرهم. ولهذا يروى أن عقبة رضي الله تعالى عنه وصل إلى أحد البحار بعدما فتح البلدان وقال تلك المقولة: لو علمت أن أحدا خلفك لخضت هذا البحر إليهم. طيب، نأتي الآن لمسألة: هل ظهور الدين يختص بالدين فقط، أم أن هذا الظهور يكون للدين ولأهل الدين؟ أما الظهور المتعلق بالدين فظهور الدين قائم ودائم وظاهر على جميع الأديان، وأما ظهور أهل الدين فأحيانا يكون وأحيانا لا يكون، ولا يكون هذا الظهور لهم إلا إذا زاد تمسكهم بالدين، أما إذا قل التمسك بالدين فإن الظهور لا يرى. إذن هذا يرجع إلى قدر التمسك بالدين. ظهور الدين أيضا ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بالحجة والبيان، والقسم الثاني بالسيف والسنان. أما بالحجة والبيان فهو دائم، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هذا ما يتعلق بالحجة والبيان. أما ظهوره بالسيف والسنان فكما قلت لكم يرجع إلى قدر التمسك بدين الله جل وعلا، فكلما زاد التمسك كلما ظهر العز لهذه الأمة، مع اليقين بأن العاقبة للمتقين. لا بد من هذا، أن يتيقن الإنسان أن العاقبة للمتقين. يقول: وكفى بالله شهيدا، أي كفى بشهادته سبحانه وتعالى إثباتا على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. إذ لو كان مفتريا عليه الصلاة والسلام فيما أتى به لعاجله الله جل وعلا بالعقوبة البالغة، ولهذا قال ربنا جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. من أسبائه سبحانه وتعالى الشهيد، وهذا من باب الإشارة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وهذا من باب الإقرار والاعتراف، أي أقر بلساني وأعتقد بقلبي وأعمل بمقتضى هذه الشهادة، لأن الشهادة كما قال أهل العلم قول وعمل واعتقاد، لا بد من فهم هذا وحفظه، لأن هناك من الفرق الضالة من يرون أن يكفي للإنسان أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه، فلو فرضا يعني كان خمارا صاحب زنا ويقول لا إله إلا الله، قالوا بأنه كامل الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر، ولا شك أن هذا خطأ. فالشهادة قول وعمل واعتقاد، ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وأما ما قالته بعض الفرق الضالة مثل الأشاعرة، قالوا بأن معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله. معنى قول الأشاعرة أنهم يعرفون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ إثبات بأن الله خالق رازق معطي مميت، هذا هو توحيد الألوهية عند الأشاعرة. فهم وافقوا ماذا؟ وافقوا المشركين. ولو كان هذا التعريف صحيح لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، ولما أحل دماءهم وأموالهم، ولو كان صحيحا أيضا لأدخلهم في الإسلام، لكن لم يدخلهم في الإسلام. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لما قال عليه الصلاة والسلام للمشركين قولوا لا إله إلا الله واعبدوه سبحانه وتعالى واتركوا عبادة الآلهة والأصنام، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجب. إذن تعريف الأشاعرة ومن نحى نحوهم بأن لا إله إلا الله معناه لا مخترع لا خالق إلا الله، في تعريف كلمة التوحيد نقول هذا تعريف خاطئ، وهو تعريف الربوبية. المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يؤمنون بتوحيد الألوهية. إذن عرفنا أو أن هذه الشهادة لا بد لها من قول واعتقاد وعمل، وأيضا عرفنا معنى لا إله إلا الله. وأرجع وأقول بأن هذه الشهادة شاملة ومقتضية للعمل، وأؤكد على ذلك، لأن هناك من المسائل الكبيرة المتعلقة بهل العمل شرط لصحة الإيمان أم أنه شرط لكماله. هذه يحصر فيها نقاش وشقاق كبير، أنتم خذوا من باب التصور الآن، فيما بعد سيأتيكم أو فيما تقرؤون يكون الإنسان متصور نوعا من هذا. لكن المهم الآن أن تعلم أن الشهادة تقتضي القول والاعتقاد والعمل، هذا أمر معروف لدينا. لكن أؤكد أن هناك أناس يعتقدون أن العمل لا يلزم، كما يعني اشتهر بذلك مرجئة الفقهاء ولهم علماء ذهبوا إلى هذا. إذن لا بد أن تعرف هذا الأمر. كلمة التوحيد هي أول واجب على العبد، يجب أن يقول به وأن يعتقده وأن ينطق به، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الفرق الضالة من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم، فهم يقولون أول واجب على العبد هو الشك والقصد إلى النظر ونحو ذلك. فهم يقولون أول لازم أن تفكر وتعمل عقلك وتكون شاك، فإذا وصلت لهذه المرحلة مع البحث والاستدلال تصل للعقيدة السليمة، ولا شك أن هذا قول باطل يخالف ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، بل إنه يصادم الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن في حديث ابن عباس ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ هل هو القصد إلى النظر؟ هل هو الشك؟ لا، وإنما قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليوحدوا الله، وفي رواية فليعبدوا الله، ثم ذكر أركان الإسلام. إذن معرفة الله جل وعلا كما تقدم تكون بداية لمن أراد الدخول في الإسلام، تكون بشهادة التوحيد، وهذه المعرفة معرفة فطرية. قال الله جل وعلا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أفي وجود الله شك حتى يطلب الدليل على وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولود يولد مفطور على كلمة التوحيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، معنى الفطرة قال أهل العلم الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يسلمانه، هذا دليل على أن المراد بالفطرة الإسلام. ولهذا لما سئل الأعرابي بما عرفت الله جل وعلا قال الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فمعرفة الله معرفة فطرية، فلا يحتاج الأمر إلى الشك والنظر وإعمال العقل قبل الدخول في الإسلام. طيب، ما الذي جعل الفرق الضالة يقولون إن أول واجب على العبد هو القصد والنظر والشك ونحو ذلك؟ لأن عندهم قاعدة، ما هي؟ يقولون إن الأصل هو العقل وليس القرآن، هذه قاعدتهم. إذا يعني سئلوا أو طرحوا المسألة يقولون إذا اجتمع عندنا أمران نجد أن الأصل هو العقل وليس القرآن. قلنا كيف؟ قالوا لأننا لم نعرف القرآن إلا بالعقل، وهذه شبهة عندهم لها جانب من الصحة، لكن لا تؤطر هذا التأطير بأن الإنسان إذا أراد الدخول في الإسلام أن يشك وينظر ويتأنى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أمر أن يدخل الإنسان في الإسلام مباشرة، فهو دين الحق وهو الأصل في الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة. بل إن شيخ الإسلام يعني قال لهم كيف يطلب الدليل على ما هو أو من هو دليل على كل شيء، كيف يشك في الله جل وعلا وكيف نطلب وننظر ونشك حتى نصل؟ فالأصل أن الإنسان مفطور على معرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني يقول شيخ الإسلام إن أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ونحوهم، واتفق السلف الصالح كما يقول على أن هؤلاء هم أجهل الطوائف. أجهل طوائف، وش معنى علم الكلام يا أحبة؟ معنى علم الكلام باختصار هو تقديم العقل على النقل. وأهل السنة والجماعة لهم قاعدة يقولون إذا جاء النقل سلم العقل. إذن تلك الطوائف يقدمون العقل على ما جاء به النقل، أما أهل السنة فيقدمون النقل التي هي الأدلة التي في الكتاب والسنة على ما جاء به العقل. قال وحده لا شريك له، وهذا في قوله وحده تأكيد لإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، نفي الشريك لله جل وعلا. وهذا اللفظ قال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى وحده لا شريك له إنه تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.